من الصالحين أو غيرهم يدعوه من دون الله أو يرجوه أو يستغيث به أو يخافه كخوف الله أو يستعين به فيما لا في يستعين به في شيء لا يقدر عليه إلا الله أو يتوكل عليه أو يذبح له أو يذبح له القربان أو ينذر له أو يعده لرغبته ورهبته أو يسأله المدد والخير أو يسأله دفع الشر والمكروه. أي ذنب أعظم من هذا الشرك بالله تبارك وتعالى؟ قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ومعنى قوله تبارك وتعالى: وله الدين واصبا أي دائما. وعن جابر رضي الله عنه قال: ثنتان موجبتان. قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وكما أن الشرك بالله تعالى أعظم السيئات والذنوب، فإن التوحيد لله تبارك وتعالى أعظم الحسنات والقربات. كما في الحديث القدسي يا ابن آدم: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. والنوع الثاني من الظلم الذنوب والمعاصي التي بين العبد وربه ما دون الشرك بالله، فإن الله تبارك وتعالى إن شاء عفى عنها بمنه وكرمه، أو كفرها بالمصائب والعقوبات في الدنيا، أو كفرها بعذاب القبر، أو تجاوز عنها الرب تبارك وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من الشافعين، أو يعذب الله عز وجل صاحبها في النار بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار فيدخله الجنة إن كان من الموحدين. والنوع الثالث من الظلم مظالم تقع بين الخلق في حقوق لبعضهم على بعض تعدوا فيها وأخذها بعضهم من بعض ووقعوا في ظلم بعضهم لبعض، فهذه مظالم لا يغفرها الله عز وجل إلا بأداء حقوق الخلق إليهم، فيؤدي الظالم حق المظلوم في الدنيا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. إنما هي الحسنات والسيئات، يعطى المظلوم من حسنات الظالم، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم ثم طرح في النار. والمظالم بين العباد تكون في الدماء. وفي الحديث عن النبي والمظالم بين العباد تكون في الدماء وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد قرن الله قتل النفس بالشرك بالله تبارك وتعالى لعظيم جرم سفك الدماء، فقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الحديث: لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله من قتل رجل مؤمن. وفي الحديث أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضي الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الدماء، لأن الدماء أمرها عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ألا ما أعظم جرم من قتل النفوس وسفك الدماء، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى عقوبته، وهو الذي يأخذه ويعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتكون المظالم بين الناس في المال، وتكون المظالم باقتطاع الأرض والعقارات. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله إياه من 7 أراضين. رواه مسلم. وتكون المظالم بين الأرحام بتضييع حقوق الرحم، وتكون المظالم بين الوالدين والأولاد بتضييع حقوقهما وإهمال تربيتهما وتعريضهما للانحراف وسوء الأخلاق. وتكون المظالم بين الزوجين بترك حقوقهما من أحدهما للآخر. وتكون المظالم بين المستأجرين والعمال بسحب سلب حقوقهم وتضييعها أو تأخيرها أو اقتطاع شيء منها أو التحايل على إسقاطها، فكل ذلك ظلم ينذر بعقوبات مدمرة لصاحب الظلم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية، أو أن يكلفهم بما لا يطيقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وقد تكون المظالم بالتعدي على حقوق معنوية للناس، أو بغيبة، أو وشاية بين اثنين، أو وشاية بين قبيلتين، أو بين أناس وأناس. فاحذروا عباد الله الظلم، فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وما الله بغافل عما يعملون. والظلم محرم ولو وقع على كافر، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يقع الظلم على أحد ولو كان كافرا أو فاسقا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فاتقوا الله حق تقواه، وراقبوه واخشوه مراقبة من يعلم أن الله مطلع على سره ونجواه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الناس، لا يتعرض أحدكم لغضب الله وعذابه، فإنه ما وقع غضب الله على أحد إلا هلك. قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن أخذه الله بعذابه وظلمه فقد خسر خسرانا مبينا. قال الله تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم أذل البدع يا رب العالمين، اللهم أذل البدع التي هدمت الدين، اللهم أذل البدع التي هدمت الدين، اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم لا تقم للبدع قائمة أبدا يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم لا تسلط على المسلمين الأشرار الفجار، اللهم يا رب العالمين لا تسلط على المسلمين من لا يخافك ولا يرحمهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم ارفع الشدائد عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على الحق، إنك على كل شيء قدير. ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم عنه على كل ما فيه خير وصلاح وعز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانته، اللهم عنه على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين، وانصر بهم الدين، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر